بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، خطاب لمن؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الله عز وجل لهم: ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله. لا تهنوا يعني لا تضعفوا، هذا تثبيت لقلوبهم. لا تضعفوا في طلب العدو وقتاله. اسمع إلى هذه الحكمة العجيبة. إن تكونوا تألمون يعني تتألمون، إن تكونوا تتألمون من القتال وآثاره فأعداؤكم كذلك يتألمون منه ألما شديدا، ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم. فلماذا أنتم تكفون عن قتالهم وأنتم على الحق وهم على الباطل؟ فأنتم أولى بذلك منهم، أنتم أولى لأنكم على الحق وهم على الباطل، ولكم الجنة ولهم النار إذا ماتوا على الباطل. لما ترجونه من الثواب والنصر والتأييد من الله وهم لا يرجون ذلك، إنما يحاربون في سبيل الشيطان ويصبرون على القتال، فأنتم أولى. وكان الله عليما بكل أحوالكم حكيما في أمره وتدبيره سبحانه. إنا أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس جميعا بما أوحى الله إليك، بما أراك الله وبصرك الله عز وجل به. فلا تكن للخائنين يعني للذين يخونون أنفسهم بكتمان الحق خصيما يعني مدافعا عنهم، يعني لا تدافع عن الخائنين، لا تدافع عن الآثمين بما أظهروه لك من القول المخالف للحقيقة. إذن فهذا نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن الآثمين. فرجل يدافع عن رجل آثم خائن وهو يعلم فهو خائن مثله، ومن دافع عن طاغية فهو مثله، أو عن سارق أو عن قاتل وهو يعلم أنه ظالم فهو مثله. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع أحوالك. إن الله تعالى كان غفورا لمن يرجو فضله ونوال مغفرته رحيما به سبحانه وتعالى. ولا تجادل يعني لا تدافع عن الذين يختانون أنفسهم، يعني عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى لا يحب من عظمت خيانته وكثر ذنبه. ومن شأن هؤلاء الخائنين أنهم يستترون من الناس، يستخفون يعني يستترون من الناس خوفا من اطلاعهم على أعمالهم السيئة، ولا يستترون من الله تعالى ولا يستحيون منه، وهو عز شأنه معهم بعلمه مطلع عليهم حين يدبرون ليلا ما لا يرضى من القول الباطل. وكان الله تعالى محيطا بجميع أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء. ها أنتم أيها المؤمنون قد جادلتم عنهم، يعني حاججتم، ها أنتم هؤلاء جادلتم، المجادلة المحاججة أي دفعتم عنهم، عن من؟ عن هؤلاء الخائنين لأنفسهم في هذه الحياة الدنيا. فمن يجادل الله، من يحاجج الله تعالى عنهم يوم البعث والحساب؟ ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة؟ استفهام لا يحتاج إلى جواب، أي لا أحد يدافع عنهم يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة.